بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم عصر يوم الثلاثاء 22 من شهر جمادى الأولى سنة 24 و400 ألف، أتكلم معكم حول مادة علمية جديدة بعنوان النصوص حجتنا والعلماء قدوتنا. ويظهر من خلال هذا العنوان أننا ولله الحمد نعتمد أول ما نعتمد على الأدلة الشرعية، ولا ندعو أحدا لتقليد فلان بعينه، كما نمنع على كل أحد أن يستقل بالفهم وحده دون الرجوع إلى أهل العلم. وأهل العلم لهم مكانتهم في دعوتنا، لكن لا ندعو الناس إلى تقليد فلان أو فلان، إلا أن هذا الفكر الغالي البالي الذي بثه الشيخ ربيع المدخلي في صفوف كثير من طلاب العلم والمحبين للسنة قد أفسد كثيرا. ومن هذه المفاسد، أو حديثي عن شيء من هذه المفاسد، يتناول جانبين في هذا أو في هذه المادة. الجانب الأول أن هذا الفكر جرأ الصغار على الكبار، وأن هذا الفكر جعل من لا يحسن يتطاول على أهل العلم والفضل، وكلما عظم بلاء الرجل ورسخت قدمه وقوي شأنه كان عداء هؤلاء له أكثر. والناحية الثانية أنهم مع هذا الجفاء لأهل العلم فإنهم دعوا إلى تقليد شيخهم وكبيرهم، فجمعوا بين فاقرتين، ألا وهما الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. وقبل أن أدخل في موضوع هذه المادة، أحب أن أذكر بعض الكلمات ذكرها بعض أهل العلم من أجل أن تعرف حرمة العلماء، فإن هذا الفكر جرأ المتهورين وقليل البضاعة والورع على الكلام في العلماء الكبار، ناهيك عن الكلام في طلاب العلم. فإذا سألتهم عن كثير من العلماء الكبار رأيت لكل واحد منهم ترجمة، فهذا سروري وذاك نصف سلفي وذلك لا يفقه ولا يدري ما الأمور وذاك ملبس عليه وآخر لا يحسن هذه المسائل. ومنهم من خذوا عنه العلم ولا تسألوه عن هذه المسائل، وإذا أردتم أن تسألوا عن هذه المسائل فاسألوا فلانا وفلانا. يعنون بذلك أهل الغلو والفساد الذين بذروا بذور الغلو والفساد بين طلاب العلم، وبذروا بذورا عجل الله باقتلاع جذورها. فهؤلاء أو إلى هؤلاء أذكر بعض المواضع من كتاب حرمة أو كتاب الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل، وقد ذكر عدة مواضع من كلام أهل العلم في هذا الباب، فذكر تحت عنوان إنما نحترمك ما احترمت الأئمة أن الحافظ الذهبي رحمه الله قال في سير أعلام النبلاء في الجزء 13 صفحة 81 و500، قال ابن عساكر: كان العبدري أحفظ شيخ لقيته، وكان فقيها داووديا. هذا الرجل الذي الكلام حوله وإن كان يقع في الكبار لكنه كان من الحفاظ العلماء، يقول أحفظ شيخ لقيته، أما الآن يتكلم من لا علم عنده ولا ورع. قال: وسمعته وقد ذكر مالك فقال جلف جاف ضرب هشام بن عمار بالدرة. قال: وقرأت عليه الأموال لأبي عبيد، وقال: وقد مر قول لأبي عبيد ما كان إلا حمارا مغفلا، أو لعله يقول ما كان إلا حمارا مغفلا لا يعرف الفقه. وقيل لي عنه إنه قال في إبراهيم النخعي: أعور سوء. فاجتمعنا يوما عند ابن السمرقندي في قراءة كتاب الكامل، فجاء فيه وقال السعدي كذا، فقال: يكذب ابن عدي، إنما ذا قول إبراهيم الجوزجان. إبراهيم الجوزجان هو السعدي، ولكن ما كان يعرف أنه هو السعدي. فقال: يكذب ابن عدي، هذا يعني عبارة، ويعني رجل سليط اللسان ولسانه شديد، فلا يتكلم على خطأ العالم بالأسلوب المعروف، لا، يتكلم على خطأ العالم بالعبارات التي سمعت. وقال: يكذب ابن عدي، إنما ذا قول إبراهيم الجوزجاني. فقلت له: فهو السعدي، الجوزجاني هو السعدي، فإلى كم نحتمل منك سوء الأدب؟ تقول في إبراهيم كذا وكذا، وتقول في مالك جاف، وتقول في أبي عبيد كذا. فغضب وأخذته الرعدة، وقال: كان ابن الخاضب والبرداني وغيرهما يخافونني، فآل الأمر إلى أن تقول في ما أن تقول في هذا. قال له ابن السمرقندي: هذا بذاك. فقلت: إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. فهؤلاء الذين جرؤوا الناس على العلماء إنما يجرؤون الناس على أنفسهم، إنما يجرؤون الناس على أنفسهم، وإذا جرأت صغيرا على عالم فغدا يتكلم فيه. ونقل أيضا قول الطحاوي رحمه الله في العقيدة، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. ولا شك أن أهل الفقه والنظر الذين يعنيهم الطحاوي كثير منهم عليه مؤاخذات، كثير منهم عليه مؤاخذات. قال: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. إذن الأخطاء التي كانت موجودة عند هؤلاء العلماء المنسوبين إلى الفقه والنظر لم تسوغ أن يتكلم فيهم بباطل أو أن ينال من عرضهم، إنما يبين الخطأ بالحدود الشرعية. من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه يقتلونه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وهذا موجود في النبلاء الجزء الثامن 48. واسمع هذه الكلمة العظيمة، قال أبو سنان الأسدي إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ هؤلاء قبل أن يعلموا الناس الدين والعلم يعلمونهم فلان كذا وفلان كذا، وحدد موقفك من فلان، فراهم مع الأعاجم الذين هم حدثاء عهد بإسلام في بريطانيا في أمريكا أوروبا إلى غير ذلك، فرى الأعجمي لا يحسن أن ينطق كلمة لا إله إلا الله بلسانه نطقا صحيحا، وأول ما يدرسونه فلان كذا وفلان كذا وحدد موقفك من فلان، يعلمون الناس هذا الباب. فمع أن هذا الباب إنما هو للخواص وللعلماء الذين عندهم أهلية الخوض في هذا الباب، والذين إذا تكلموا تكلموا بعلم وتكلموا بنور وأدلة، ما تكلموا بهوى ولا تكلموا بحظ نفس، إنما تكلموا بكلام مبين يفلق هام المخالفين. إلا أن هؤلاء يجرؤون العجم ويجرؤون حدثاء عهد بالدعوة وبالسنة، أول ما يتكلمون يتكلمون في هذا، فاجلس مع أصحابهم في بلاد الأعاجم، واجلس مع أصحابهم الذين يعني في بلاد العرب، فرى حديثهم في هذه المسائل، وإذا قام ربما صلى صلاة الأعراب لا يحسن أن يصلي صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اجلس مع بعضهم تراه لا يحسن أن يذكر مسائل الخلاف، فتراهم يقول ايش تقول في المفصل والمجمل، ما يحسن ينطق الكلم، ما فضلا عن يعرف أدلتها، فضلا عن أن يعرف الصواب فيها مع من والخطأ على من، ايش تقول في المفصل والمجمل، ما يحسن حتى يقول المفصل المجمل والمفصل، ومع ذلك يعلمون من يخوض في هذا. هل هؤلاء يفلحون؟ انظر إلى هذه الكلمة، عسى أن يرعوي ربيعهم إذا سمع ذلك ويعرف أنه سن سنة سيئة. قال إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ وللأسف أنهم يسمون هذه الوقيعة من هؤلاء الأعاجم جرحا وتعديلا، ويسمون هذه الوقيعة من هؤلاء الذين لا يحسنون مسائل الدين أو مسائل التوحيد، فتراهم يقولون هؤلاء الذابون عن السنة القائمون بأمر الجرح والتعديل، وسيأتي أنهم بذلك فعلوا أمورا هي نزغة شيطان، كما أقر ذلك الشيخ ربيع بنفسه في بيانه مع أهل الشام، أن هذه نزغة شيطان وأن هذه أمور مفسدة. هذا الذي كان يسميه جرحا وتعديلا وذبا عن الدين بعد ذلك أقر في بيانه مع أصحاب الشام أن هذه نزغة شيطان، فها هو كلامه الذي وقع عليه. قال هنا وتم التداول العلم المنهجي في عدة أمور، من أهمها اليقين الجازم أن هذه الخلافات الواقعة بين السلفيين ولا يزال منها بقايا هي خلافات من نزغ الشيطان، وقد أدرك الجميع بحمد الله أثر هذه الخلافات السيئة وتبعاتها الخطيرة. فها هو بنفسه يعترف أن الذي عليها أصحاب نزغ الشيطان ويسميه جرحا وتعديلا، فما أدري هل وقع على هذه الكلمة وهو لا يدري، أو وقع على هذه الكلمة وهو يعلم ذلك، ما أدري. المهم هذا يعني سيأتي في بابه إن شاء الله. قال الإمام أحمد ابن الأضرعي الوقيعة في أهل العلم ولا سيما في أكابرهم من أكابر من كبار الذنوب أو من كبائر الذنوب. قال مالك بن دينار كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين، وكذلك ألا يكون عالما ويقع في العلماء، وسل هؤلاء الصغار الذين لا يحسنون كما ذكرت من قبل الكثير والكثير من الدين، سلهم عن الشيخ بكر أبو زيد، سلهم عن الشيخ ابن باز رحمه الله في موقفه من الجماعات، سلهم عن الشيخ الألباني رحمه الله عندما لم يخرج الإخوان من أهل السنة، سلهم عن المفتي في موقفه من كبار دعاة الإخوان، سلهم عن كثير من هؤلاء العلماء، ما هو موقفهم وماذا يقرون في هؤلاء العلماء. عند ذاك تعرف الحقيقة، تعرف الحقيقة أن التستر باسم العلماء مكيدة، مكيدة مكشوفة. كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. قال الإمام الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان لما أثقل عليهما هذا، ما هذا؟ قال لمن أثقل عليه: ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، فاتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة، فربما استجيبت فيك دعوة. وقد حكي أن رجلا كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانته، وذات يوم تكلم بكلام لم يرق لأحد تلامذته، فقام إليه التلميذ فصفعه على رؤوس الأشهاد: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال خالد بن زهير الهذلي: فلا تجدعن من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وليعلم أنه يخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتلى بسوء الخاتمة عياذا بالله منها. قال القاضي الفقيه، قال: فهذا القاضي الفقيه الشافعي محمد بن عبد الله الزبيدي، ولد 1700، شرح التنبيه في 24 مجلدا، درس وأفتى، وكثر طلابه ببلاد اليمن واشتهر ذكره وبعد صيته. قال الجمال المصري إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسودا، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محي الدين النووي رحمهم الله جميعا. إن السعيد لمن له من غيره عظة، وفي التجارب تحكيم ومعتبر. ينظر أيضا في هذه القصة الماضية وكيف كانت الوقيعة في النووي. روي عن الإمام أحمد أنه قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وكذلك نحو هذا الكلام من كلام الحافظ ابن عساكر كما هو مشهور من قبل. الشاهد من هذا أيها الإخوان، نسأل الله أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من الناس من جعله الله مفتاح خير مغلاق شر، ومنهم من جعله الله مفتاح شر مغلاق خير، فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتي هي أقوم، وأن يدفع عنا ضلالة من ضل، وأن يرزقنا الهداية والاستقامة على الرشد. فإن الأمر أيها الإخوة له مغبة وله عاقبة يعني وخاتمة سوء، نسأل الله أن يجنبنا شرها. فالحمد لله الذي هيأ لنا طريق الاعتدال في العلماء، فلا إفراط ولا تفريط، بينما هم كذلك تراهم يدعون الناس إلى تقليد شيخهم وإلى الأخذ بقوله وإلى طرح أقوال الناس من أجل قوله. وقد رددت على هؤلاء في أشرطة كثيرة، وهذه بعض المواضع أفادني بها بعض إخواننا جزاهم الله خيرا. أقرأ هذه المواضع، ففي كتاب الفروسية لابن القيم رحمة الله عليه 98 و200 طبعة دار الأندلس، يقول: وهم إذا كان قول الجمهور معهم نادوا فيهم على رؤوس الأشهاد وأجلبوا بهم على من خالفه، يعني الجمهور معنا كما سيأتي من كلام الشيخ ربيع إن عشرات العلماء معي. وإذا سألناه من عشرات العلماء سترون من يسمي من العلماء، فتعجبون عندما يقول عشرات العلماء معي، فنطالب ونلح عليه أن يسميهم، فسترونه يسمي صغار طلاب العلم. أما العلماء الكبار فهم على خلاف قوله. وهذه المادة لبيان أن القوم أفلسوا في الحجج، وهذا يعني أمر ظاهر ومشهور. فإذا كلمهم طلاب العلم لماذا لا تردون على هذه الردود العلمية؟ قالوا نحن مع العلماء. وهذه المادة جعلت خصيصا لبيان أنهم أيضا ليسوا مع العلماء، فلا الحجة اتبعوا ولا بالعلماء اقتدوا. وسيظهر لك هذا عند الكلام على رسالة الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله، وعلى ردود هؤلاء على هذه الرسالة، وعلى تزكية كبار علماء العصر لهذه الرسالة، لتعرف هل هم مع العلماء حقا أم أنها لفائف يسترون بها أمورا أخرى. فهذا ابن القيم يتكلم يقول على مخالفين أنهم إذا كان قولهم يوافق قول الجمهور شنشنوا الجمهور الجمهور. هم إذا كان قول الجمهور معهم نادوا فيهم على رؤوس الأشهاد وأجلبوا بهم على من خالفهم، وإذا كان قولهم خلاف قول الجمهور قالوا قول الجمهور ليس بحجة، الحجة في الكتاب والسنة والإجماع. هؤلاء إذا قلت لهم ردوا على هذه الأدلة قالوا إحنا معنا العلماء معنا العلماء. فإذا أتيت بأقوال العلماء لهم وقلت هؤلاء العلماء قالوا بخلاف قولكم، يا ليتهم يقولون ما قالت المقلدين الأوائل عندما نقل عنهم ابن القيم، قالوا قول الجمهور ليس بحجة، الحجة في الكتاب والسنة والإجماع. لا، ما بقولوا هذا، ولكن يقول لبستم على العلماء، لبستم عليهم، لعبتم عليهم، ضحكتم عليهم. ما يقولون كلامهم ما بحجة، الحجة في الدليل، لا، يقولون انت لبستم عليهم، لأنهم يخافون أن يقولوا كلامهم ليس بحجة، يرون أنهم إن قالوا ذلك ربما يعني نالهم شيء، فيظهرون أنهم لا زالوا يحترموا العلماء بقولهم العلماء يعني جزاهم الله خير، لكن أنتم لبستم عليه، ضحكتم عليه، دلستم عليه. العلماء ما عرفوا حقيقتكم، ولكن لو عرفوا حقيقتكم لكان لهم موقف آخر، هذا يعني يسترون به ما هم عليه. قال الإمام ابن القيم: ثم نقول أين المكافرة بالرجال إلى المكافرة بالأدلة؟ أين هذا الذي يحشد الأدلة وذاك الذي يصف أسماء الرجال، يصف الأسماء؟ أين المكافرة بالرجال إلى المكافرة بالأدلة؟ وقد ذكرنا من الأدلة ما لا جواب لكم عنه، وهذا كلامي أوجهه إليهم، هذا الذي يقوله ابن القيم أقوله إليهم، أقوله لهم حذو الخذ بالخذ. أين المكافرة بالرجال إلى المكافرة بالأدلة مع أن الرجال ليسوا معهم؟ سيظهر لكم هذا. وقد ذكرنا من الأدلة ما لا جواب لكم عنه، والواجب اتباع الدليل أين كان ومع من كان، وهو الذي أوجب الله اتباعه وحرم مخالفته وجعله الميزان الراجح بين العلماء، فمن كان من جانبه كان أسعد بالصواب قل موافقوه أو كثروا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في الفروسية صفحة 98 و200. وكذلك هذا منهجه أيضا في البحث والتصنيف في صفحة 42 و300 من الكتاب نفسه. قال: فتأمل أيها المنصف هذه المذاهب وهذه المآخذ لتعلم ضعف بضاعة من قمش شيئا من العلم من غير طائل، وارتوى من غير مورد، وأنكر غير القول الذي قلده بلا علم، وأنكر على من ذهب إليه وأفتى به وانتصر له، وكأن مذهبه وقول من قلده عيارا على الأمة. هؤلاء جعلوا كلامهم وكلام شيخهم هذا هو الحق، فإذا قلت لهم يقول لك هو أقره الشيخ ربيع أو ما أقره الشيخ ربيع، إيش قال؟ طلاق الرسول ايش قال الشيخ ربيع؟ هذه بلوى، هذه فتنة في الدين، هذه فتنة في الدين. قال هنا: وكأن مذهبه وقول من قلده عيارا على الأمة، بل عيارا على الكتاب والسنة، فهو أي مذهبه المحكم ونصوصهما متشابهة، فما وافق قول من قلده منهما احتج به وقرره وصال به، وما خالفه تأوله أو فوضه. فالميزان الراجح هو قوله ومذهبه، قد أهدر مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا ينظر فيها إلا نظر من ردها راغبا عنها غير متبع لها، حتى كأنها شريعة أخرى. وبفضل الله مسائل الخلاف التي كتبت فيها وسجلت، نقلت لهم الأدلة من الكتاب والسنة، ونقلت لهم عشرات العلماء وهم يقولون بخلاف قولهم، بل نقلت عنهم من كتبهم ومن أشرطتهم خلاف ما هم عليه الآن، على نهجهم الذي كان العلماء يمدحونهم عليه من قبل. وأما هم وقد غيروا، فنقلت لهم كلامهم الأول، وأي إنصاف أكثر من أن تحتج على الرجل بكلامه، تحتج على الرجل بكلامه نفسه، أي حجة أعظم من هذه؟ قال: ونحن نبرأ إلى الله من هذا الخلق الذميم والمرتع الذي هو على أصحابه وخيم، ونوالي علماء المسلمين، ونتخير من أقوالهم ما وفق الكتاب والسنة، ونزنها بهما، ولا نزنهما بقول أحد كائنا من كان، ولا نتخذ من دون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام رجلا يصيب ويخطئ، فنتبع في كل ما قال، ونمنع بل نحرم متابعة غيره في كل ما خالفه فيه. وبهذا أوصانا أئمة الإسلام، فهذا عهدهم إلينا، فنحن في ذلك على منهاجهم وطريقتهم وهديهم دون من خالفنا، وبالله التوفيق. إذن نحن نقولها بفضل الله عز وجل بلا فخر، ونقولها بكل وضوح، نحن أسعد بالعلماء السابقين واللاحقين من هؤلاء. وأنا كم من مرة أقول له: إن كنتم أهل حق فسموا رجالكم، سموا رجالكم الذين هم على ما أنتم عليه، فإن سميتم أحدا من العلماء الذين هم ليسوا في حوزة ما أنتم عليه ولا في دائرتكم، هذه دائرة الغلو والإسراف، فأنا أطالبكم أن تأتوا من كتبهم ما يدل على صحة انتمائكم واتباعكم لكلامهم. وأما أنا فقد أظهرت ونشرت كلام العلماء سابقا ولاحقا على الموافق لقولي بخلاف قولكم، وأنتم لكم المدة التي تريدون، واثبتوا أنكم حقا ترجعون لمنهج العلماء. أما أن يكون منهج العلماء منهج العلماء منهج العلماء اتباعا ومكيدة، فهذا لا ينفق إلا على العميان. هذا كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أيضا، كما في الجزء الأول صفحة 87، ويتكلم أيضا على المقلدة والمتعصبة بهوى الذين هم خارجون عن زمرة العلماء. قال: فالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربى عليها الصغير وهرم عليها فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، وكان ذلك بقضاء الله وقدر في الكتاب مستورا. ولما عمت بها البلية وعظمت بها الرزية، أو عظمت بسببها الرزية، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعدون العلم إلا إياها، هكذا هم. اذهب في مراكزهم وفي مجالسهم، ما ترهم إلا قال فلان قال فلان، الشيخ الفلاني قال، الشيخ الفلاني رد، الشيخ الفلاني سجل، الشيخ الفلاني حاضر، ايش دليله؟ ما ندري، هذه مسألة ما ينتبهون لها. ايش دليله؟ طيب فلان سجل أشرطة وبين فيها بالأدلة خطأكم، لكن فلان رد عليه، طيب رد بايش؟ رد بايش؟ قال الله، قال رسوله، قال العلماء، جزء كذا صفحة كذا، ولا رد بالكذب والسب والشتم هكذا؟ المهم يقول لك رد عليه بس، المهم رد. هل هؤلاء يحشرون في زمرة طلاب العلم؟ نعم، قال: ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعزون العلم إلا إياها، فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون. إذا قلت الدليل قال هذا مغتر بنفسه، هذا مفتون مغتر بنفسه متكبر. سبحان الله، ما يكون متواضعا إلا إذا كان ذنبا لكم، ما يكون متواضعا إلا إذا كان نعجة في أيديكم توجهونه كما تريدون، أو شاه تقودونه كما أردتم. وأما إذا قال ما الدليل فهو متكبر وهو مفتون ومغتر بنفسه. سبحان الله. قال: اسمع، هذا هي مشكاة واحدة، الجهل مشكاة واحدة، والظلم مشكاة واحدة. عليكم السلام. قال هنا: فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون. مغبون يقول لك من اللي معه؟ عاد حد معه. ليش ما عاد حد معه؟ ولو معه الآية والحديث ما حد معه؟ لا والله، معه السماوات والأرض إذا كانت الآية والحديث معه، معه السماوات والأرض إذا كانت الآية والحديث معه. أما المفتون والمغبون حقا الذي يستكثر بالناس ويترك الأدلة، الذي يستدفئ بالناس ولا يرى في الأدلة دفئا، الذي يقوى وتقوى همته بالأتباع ولا يرى للدليل أثرا على نفسه، هذا المغبون المفتون. فكيف وقد جمع الله لأهل الحق الدليل والأنصار؟ خير عظيم ونور على نور. قال: فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون، ومؤثرهم على ما سواه عندهم مغبون، نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل. صحيح، سكون السبل للمكيدة وللشماتة بمن يخالفهم بأي حال. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا ملبس، هذا كذا، هذا كذا. قال رحمه الله: فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة، ولا يفهم هذا الكلام إلا من كان له نفس. أما الذي نفسه عنده مهينة مشينة ضعيفة يوجهها غيره وهو لا يعرف قيمة هذا الكلام. قال: فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما لديهم، وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. هذا كلام ما عليه تعليق. في موضع آخر في الجزء الثاني من الكتاب نفسه صفحة 37 و200، ويكلم هؤلاء المقلدة الذين ما عندهم إلا قال شيخنا وقال مفتي كذا وقال العلامة المجاهد فلان وقال، وما شاء الله يحصلون ألقابا لأصحابهم ما يقولونها العلماء. العلامة المجاهد السلفي محنة أهل البدع فالح الحربي. شوف هذا الوصف، ما قالوا في ابن باز محنة أهل البدع، ما قالوا في ابن باز محنة أهل البدع، محنة أهل البدع ما قالوها في ابن باز، ولكن في هذا يقولونها. العلامة الفلان الذي كذا والذي والذي والذي ما قالوها في ابن عثيمين. ليش؟ لأنه وإن قالوا نحو ذلك في هؤلاء المشايخ فهي أمور من وراء وراء، وإلا فتقول له: طيب أنت تنكر علي مسألة إيش؟ يقول: أنت تفعل كذا. طيب هذا ابن باز يفعله مثلا، وأنا أرى دليل ابن باز أقوى من دليلك، وأن ابن باز أعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله، فإن كنت مقلدا سأقلد ابن باز لا أقلدك. فيقول لك ابن باز لبسوا عليه، ابن باز ما يعرف هذه المسائل، ابن باز يعني رجل طيب يضحك عليه وكذا وكذا. فهذه الصورة. فوين الإمام المحقق المدقق؟ إذا كان لبسوا عليه وضحك عليه، وين المحقق المدقق؟ عندما تفرض أنه محقق مدقق. أمور عجيبة، أمور عجيبة، يعني ما تخشى، ما تخفى على كثير من الناس، لكن لله حكمة. لو أن رجلا ساحرا الآن خارج هذا المسجد وأتى بألاعيبه وخرافاته وترهاته لوجد له أعوانا وأنصارا وأتباعا. حكمة الله عز وجل، ما من مبطل إلا ويجد أتباعا له. نعم. قال رحمه الله: بالرغم أنه كشف عوار المقلدة، مع ذلك لا يمنع أبدا أن يناديهم بأن يعقد صلحا بينه وبينهم على الكتاب والسنة. لكن أن للمقلد أن يسلم لك بهذا الصلح على الكتاب والسنة؟ يقول لك الكتاب والسنة بفهم ربيع، هذا يعقد لك الصلح. أما كتاب والسنة عفهم كتاب عفهم السلف، لا، بفهم ربيع هو اللي يعرف هذه المسائل. قال رحمه الله: 37 و200، فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا في الأدلة الفارقة بين الحق والباطل، لنعقد معكم عقد الصلح اللازم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهما، وأن ننظر مع الحق حيث كان، ولا نتحيز إلى شخص معين غير الرسول عليه الصلاة والسلام، نقبل قوله كله ونرد قول من خالفه كله، وإلا فاشهدوا بأن أول منكر لهذه الطريقة وراغب عنها داع إلى خلافها، والله المستعان. يعني إذا لم تكونوا معنا على الكتاب والسنة وتحكيم كلام الله وكلام رسوله على كلام الناس، فاشهدوا أننا المنكرون وأول منكرون لها، أول منكرين لما أنتم عليه، والداعين لخلاف ما أنتم عليه. قالوا: سيشق الدعوة. نقول: دعوة التقليد سنشقها ونتضرأ إلى الله بالابتعاد عنها، ودعوة الاتباع نحن ذنب فيها وذنب لأهلها، ودعوة التقليد والحزبية والنعرات الجاهلية، فهذه نتقرب إلى الله بالتحذير منها ومن أهلها. نعم. على كل حال، هذا المنهج الذي بثوه جمع بين فاقرتين وآبدتين، الإفراط والتفريط، جفاء العلماء والدعوة إلى تقليد ربيع بن هادي المدخلي. وكان آثار هذا الأمر التي ظهرت في هذه الأيام أن هناك رسالة للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. والحق أن الشيخ عبد المحسن قام في هذه الفتنة مقاما، أسأل الله أن يجعله حجابا له من النار، قام بهذه في هذه الفتنة مقاما، مقام العالم الذي يجب عليه أن يقول كلمة الحق. فمن أول الأمر قال: هذه الردود من الشيخ ربيع حظوظ نفس، وقال: هذه المذكرات التي كتبها في أبي الحسن لو وجهها إلى اليهود والنصارى لكان خيرا له، ودعاه إلى تحكيم هيئة كبار العلماء أو لجنة الإفتاء في الخلاف، فأبى ورضيت، فأبى ورضيت. وكان عذره عند من اعتذر قال: أبو الحسن ملبس، سيلبس على العلماء الذين نتحاكم عندهم. وعذر آخر ينقله عنه أيضا بعض أصحابه، قال: لا، كبار العلماء من؟ ابن ذاك أبو زيد سروري والبقية مش عارفين هذه المسائل. هذا عذر ينقله عنه أحد أو أكبر أو من أكابر أصحابه هنا، وإن أنكر سميته له وذكرت له السند. يقول: هذا ذا سروري وهؤلاء ما يعرفون المسائل هذه. طيب، تكلم الشيخ في مسألة خبر الأحد، تكلم في المجمل والمفصل، تكلم في مسائل العالم إذا أخطأ هل نهدمه أو نصححه، تكلم في من يقول الجرح والتعديل، قال: هذه فتنة جديدة اسمها فتنة الجرح والتعديل. تكلم في الذين يقولون فلان مميع، فلان كذا، قال: هؤلاء يتهمون رأيهم. وقد كان الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يفعلان هذا الشيء الذي ينكرونه ويسمون صاحبهم مياعا، يجب عليهم أن يتهموا رأيه. سأقرأ عليكم هذا إن شاء الله أيضا. من أول الأمر، والرجل موفق جزاه الله خيرا يقول هذا الكلام، يقولون أبو الحسن لبث عليه، والله ما جالست في هذه المحنة إلا مرتين، إلا مرتين، مرة يسألني فيها عن أسباب هذا الخلاف، والمرة الثانية عندما طلب مني أن نتحاكم أنا والشيخ ربيع إلى هيئة إلى لجنة الإفتاء. ثم كل من خالفهم كان ملبسا عليه، أما هم الأذكياء الذين ما استطاع أحد يلبس عليهم. طيب الشيخ ربيع لما كان يمدحنا من قبل كان ملبسا عليه، عباد الجابر والسحين ومحمد بن هادي المدخلي في بيانهم، في بيانهم الذي أصدروه في المدينة البيان الأول، أبو الحسن لبس عليهم في بيوتهم. الإمام والثاني والثالثين لما اجتمعت معهم في صنعاء أبو الحسن لبس عليهم. إذن أنتم ما تستحقون أن تكونوا أئمة الدعوة وكل من جلس معكم لبس عليكم. ليش تقولون في هؤلاء العلماء ملبس عليهم ما يعرفون؟ أنتم أيضا أنتم أنفسكم تقولون على بعضكم فلان لبس على فلان. إذن ما المانع أنكم على ما أنتم عليه الآن ملبس عليكم؟ أنتم الآن على حالكم الحاصل ملبس عليكم، وننتظر لكم من الله الفرج وتعرف الحقيقة. ننتظر لكم من الله الفرج وأن تعرفوا الحقيقة. إذا كنتم أنتم دائما من خلفكم فهو ملبس، ومنكم من يكون على قول ثم يرجع عنه يقول كان قد لبس علي وأحسنت به الظن وتلاعب عندي حتى أحسنت به الظن. إذن أنتم ربما أيضا الحال الذي أنتم عليه أيضا أحسنتم الظن بصاحبكم أو بمن يعني قال لكم هذه المقالة، وننتظر أن الله عز وجل يعافيكم من هذا البلاء وترجعون إن شاء الله إلى الصواب. هذا حالهم، من خالفهم ملبس عليه. الشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا مع هذه المواقف التي أبان موقفه في هذه القضية، في كل موقف يسأل عن الجديد فيها فيجيب جواب العالم، يقول الصواب كذا والدليل كذا. ولو رجعتم إلى شريطي في جلسته مع اليمنيين لرأيتم كلامه في هذه المسائل، وكان الشيخ ربيع يحذر، اتصل بأصحاب الأصالة ممنوع في جدة نشر هذا الشريط، وكان يقول الشريط لصالحنا. طيب إذا كان لصالحك ليش ما تخلونه ينشرونه؟ ليش ما تخلونه ينشرونه هو صالحك؟ كما هو الآن يقول في هذه الرسالة في يعني انشروها هي عليهم، ومن ناحية ثانية تترون كلامه وكلام غيره. الشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا مع بيانه لهذه المسائل ألف هذه الرسالة التي أمامكم، سماها رفقا أهل السنة بأهل السنة. هذا العنوان يحمل أن المختلفين هم أهل السنة، لكن منهم من بغى بعضهم على بعض. هذا الذي نقوله، إخواننا بغوا علينا ونقولهم أهل السنة، ما أخرجناهم من دائرة السنة إلى الآن. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ ذكر فيه أن من أهل السنة من بغى على بعض أو على طائفة أخرى من أهل السنة، وذكر أيضا في هذا الكتاب عدة فصول كلها نصائح للجميع، كلها نصائح للجميع. أنا أعد نفسي أول المنصوحين بها. أولا تكلم على افتراق الأمة وأن أهل السنة هم المتبعون لما كان عليه الرسول والصحابة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. كذلك أيضا ذكر أنه مما يؤسف له في هذا الزمان ما حصل من بعض أهل السنة من وحشة واختلاف، مما ترتب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحا وتحذيرا وهجرا، وكان الواجب أن تكون جهودهم جميعا موجهة إلى غيرهم من الكفار وأهل البدع المناوئين لأهل السنة، وأن يكونوا فيما بينهم متألفين متراحمين، يذكر بعضهم بعضا برفق ولين. هذه نصيحة وهذه فائدة لنا جميعا. والحقيقة أننا كنا نسير في دعوة ندعو إلى الله على علم وبصيرة وهدوء، لكن أبى هؤلاء الغلاة إلا أن نكون أذنابا لهم، فإذا قالوا قولا لابد أن يوافقوا عليه. فإذا قلت لهم أخطأتم في كذا قالوا أنت مميع، أنت كذا أنت كذا. فلما يسر الله سبحانه وتعالى بالثبات على الحق ولم نقبل منهم غير الحق ورددنا الباطل الذي عندهم، قاموا وشنعوا وهجروا وبدعوا وكتبوا الكتابات الظالمة الجائرة إلى غير ذلك. فاضطررت للرد عليهم وبيان الحقيقة، وبيان الحقيقة. فعندما يقول الشيخ يجب على أهل السنة أن يتوجهوا إلى أعداء أهل السنة، نفتح لنا جميعا، ما فيها شيء، انظروا الكتاب وما فيه من خير وانظروا موقف هؤلاء من الكتاب. ذكر بعد ذلك أيضا فصلا في نعمة النطق والبيان، وأن الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنسان لا تحصى إلى غير ذلك، وأن الله عز وجل علمك العلم، اتق الله في العلم واستفد منه، هذا كلام لنا جميعا. ذكر فصلا في حفظ اللسان من الكلام إلا في خير، وهل أحد يستغني عن هذا؟ مهما كان من كبار أهل العلم هل يستغني عن نصيحة في حفظ اللسان إلا في خير؟ هذه نصيحة وأطال فيها النفس من الآيات والأحاديث، ولا تكاد صفحة من هذا الكتاب على صغر حجم الصفحة كما ترون، لا تكاد صفحة تخلو من نقل أو نقلين أو ثلاث. فهذا الكتاب يعني أحد الإخوان أحصى النقولات التي في هذا الكتاب، هذا الكتاب في نحو 62 صفحة وبهذا الحجم الصغر. اجلس. هذا الكتاب بهذا الحجم الصغير الذي ترونه فيه 26 آية، استدل ب26 آية وب34 حديثا، وخرج كل حديث وبيان صحته من ضعفه، و42 نقلا عن العلماء. هذا الكتاب اللي هو في 60 صفحة فيه 42 نقل عن العلماء، وكتب هؤلاء عروشها خاوية ما فيها إلا عدة آثار يدحرجونها من كتاب إلى كتاب، من كتاب إلى كتاب. هذا الكتاب الصغير الحجم في 26 آية، في 34 حديثا، في 42 نقلا عن العلماء، ومع ذلك يحذر من هذا الكتاب ويقال لا ينشره إلا مبتدع أو صاحب فتنة. الذي يعني ينشر هذه الأشياء مبتدع، والذي يروج كتابات ربيع الخاوية الخالية من العلم والورع، هذا مجاهد في سبيل الله. الذي يروج ظلمه، والذي يقول من توقف في تبديع فلان فبدعوه واهجروه، هذا أمر في صالح السنة. أما نشر الآيات والأحاديث وهذه النقولات، هذه لا ينشرها إلا مبتدع صاحب فتنة، سيأتيكم الكلام. هذا فصل في حفظ اللسان من الكلام إلا في خير، هذه كلها نقولها. فصل في الظن، يعني الكلام على سوء الظن والتجسس، تكلم الشيخ في عدة صفحات. فصل في الرفق واللين، فصل في الرفق واللين، لتعرفوا أن مدرسة الشيخ ربيع مدرسة غير مدرسة العلماء، اعرفوا أنها مدرسة أخرى غير مدرسة العلماء، لأننا سننظر هذا الكتاب وما فيه، وإيش قال فيه الشيخ الفوزان، وإيش قال فيه المفتي، وإيش قال فيه أحمد النجم، وإيش قال فيه عبيد الجابري، وإيش قال فيه ربيع. نعم، هنا فصل في موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يعذر فلا يبدع ولا يهجر، وهذا كتاب ألفت في ذلك مصحح ولا نهدر، وبينت الكلام في ذلك ونقل بعض النقولات التي نقلتها في الكتاب، أن هذا فصل صغير في كتاب صغير، أما ذاك كتاب كامل في هذا الباب. بعد ذلك وذكر في هذا الفصل أنه الكلام الذي سبق أن نقلته من نبلاء، أنه لو أن كل إمام، لو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاد في أحد المسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. هذا كلامه في النبلاء 34-40. وقال أيضا في 74-300: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. هذا الكلام، ونقلت بفضل الله هذه النقولات مع شيء من التوسع في كتاب القول المفحم. ثم ذكر في النهاية فصلا، وهو في هذه المحنة، والسبب في تأليف الكتاب هي هذه المحنة الموجودة. احنا لا نغيب عن قرائن التي تحف الكتاب، هو يريد أن يعالج الفتنة الموجودة بين أهل السنة. فقال: فتنة التجريح والهجر، ما سماها جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، ولا سماها يعني منهج أهل السنة، قال فتنة، سماها فتنة، فتنة التجريح، فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر وطريق السلامة منها. قال رحمه الله في هذا، قال حفظه الله ومتعه بالعافية وأطال عمره على خير ورزقنا وإياه وجميع علماء المسلمين حسن الخاتمة: حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنة ببعض تجريحا وتحذيرا، ونحن والله نتألم لهذا، وترتب على ذلك التفرق والاختلاف والتهاجم، وكان لا إقبال المتعين أو المتعين التواد والتراحم بينهم، صدق والله. قال: وكان اللائق بل المتعين التواد والتراحم بينهم ووقوفهم صفا واحدا في وجه البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة والجماعة. ويرجع ذلك إلى سببين، انظر إلى سببي فتنة التجريح والهجر عند الشيخ العباس. أحدهما أن من أهل السنة في هذا العصر من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع الأخطاء والبحث عنها، سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة، ثم التحذير ممن حصل منه شيء من هذه الأخطاء. هذه طريقة من؟ من الذي سن هذه السنة السيئة؟ ومن الذي عرف بها؟ ومن الذي شغل أهل العلم بها؟ ومن الذي شغل مراكز العلم؟ اجمعوا لي أخطاء فلان وارسلوها لي، ويا شيخ عندنا ملاحظات على فلان ارسلوها لي في الحج وفي العمرة والبريد والفاكس وغير ذلك. إنه ربيعهم الذي سن هذه السنة السيئة، الذي سن هذه السنة السيئة. ثم انظر لبقية الكلام، فسياق الكلام يوضح بعضه بعضا، والشيخ ربيع أحد أو هو الذي يقول أو هو من جملة القائلين السياق حكم، ونحن نقر على ذلك. قال: ومن هذه الأخطاء، تعرف السياق الموجود يدل، السياق الذي سيأتي يوضح لك الكلمة التي قرأتها قبل قليل. قال: ومن هذه الأخطاء التي يجرح بها الشخص ويحذر منه بسببها تعاونه مثلا مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركة في الندوات. هل نحن الذين نحذر من هذا الصنع؟ أبدا. نحن إذا دعينا إلى محاضرة نشعر أنها تنفع السنة وأهلها ذهبنا، ونحن من منهجنا ودعوتنا التعاون على البر والتقوى مع الكافر إذا كان في التعاون مع مصلحة الإسلام والمسلمين، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد رحمة الله عليه: فضلا عن المسلم المبتدع، فضلا عن السني الذي يخالفنا، يخالفنا في أمور لا تخرج من السنة. قال: ومن هذه الأخطاء التي يجرح بها الشخص ويحذر منه بسببها تعاونه مثلا مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركة في الندوات. إيش يعدون هذا تنيعا؟ هذا تنيع عندهم. وعد الشيخ أن هذا من أسباب فتنة التجريح والهجر. قال: وهذه الجمعية، يعني سياق الكلام وما أعرفه عن واقع هؤلاء، وما أعرفه أيضا فيما أعتقد عما يتكلم عنه الشيخ، كأن الشيخ يتكلم عن جمعية إحياء التراث التي في الكويت، فإن بعض الدعاة يذهبون إليها في المحاضرات ومشاركات في ندوات، وهم يتكلمون فيهم ويطعنون فيه. وسمعت هذا من الشيخ ربيع بأذني، ويطعن في الذين يذهبون هناك ويسمي منهم أناس ولا حاجة لتسميتهم الآن. قال: وهذه الجمعية الآن حفر الكلام في جمعية بعينها. قد كان الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، يلقيان عليها المحاضرات عن طريق الهاتف، ويعاب يعني عن طريق الهاتف. يعني ماذا يعاب على من يذهب يحاضر هناك وهذا ابن باز وابن عثيمين يحاضران فيها عبر الهاتف؟ فيريد أن يقول لهما: هل أنتم على منهج العلماء؟ هل مشايخ السنة يقولون بقولكم في التحذير ممن يذهب إلى مثل هذا الأمر، وجعلتم هذا سببا لفتنة التجريع والهجر؟ الآن أثبت لنا بهذه الكلمة الشيخ العباس أن منهج ابن باز في هذه المسائل ومنهج ابن عثيمين في هذه المسائل التي نحن الآن بصدد الكلام فيها خلاف منهج ربيع ومن معه. قال: ويعاب عليها دخولها في أمر قد أفتاها به هذان العالمان الجليلان. وكأنه يعني دخول جمعية إحياء التراث في الانتخابات البرلمانية في الكويت، وهم معهم في ذلك فتوى من الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في هذا. فالشيخ العباس يقول: ليش تعبون وهم معهم فتوى من العلماء؟ قال: واتهام المرء رأيه هذا، مع أن موقفنا من قضية الانتخابات البرلمانية لا يتفق مع ما ذهب إليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ولهما اجتهدوما في ذلك، والعالم في ذلك مأجور، لكن نحن نرى أن المفسدة أكثر من المصلحة، وهذه مسائل ليس بحثها الآن. قال: واتهام المرء رأيه أولى من اتهام رأي غيره. يعني عندما تتهم العلماء بأن عملهم هذا يؤدي إلى التمييع وأن محاضرتهم لهذه الجمعية تمييع، أولى أن تتهم رأيك أنت، ولا سيما إذا كان رأيا أفتى به كبار العلماء، وكان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جرى في صلح الحديبية يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. قال: ومن المجروحين من يكون نفعه عظيما، جرحه الشخص الذي نفع الله به سواء كان عن طريق الدروس أو التأليف أو الخطب، ويحذر منه لكونه اسمع هذا الأمر الذي هو عندهم. قال: يحذر منه لكونه لا يعرف عنه الكلام في فلان أو الجماعة الفلانية مثلا. من هم الذين يفعلون هذا؟ من هم الذين يحذرون من فلان؟ ليش تحذر من فلان؟ قال لك ما يتكلم في الحزبيين. ابن باز كان يمدحه وهو ما بيتكلم، والكلام في الحزبيين وأهل الأهواء ما فرضين على كل واحد، إذا خمر البعض سقط عن الباقي، فلماذا تتكلم في فلان؟ قال ما بيتكلم في الجماعة الفلانية. ويعدون هذا منهج أهل السنة. طيب ابن باز وابن عثيمين والألباني وفلان وفلان والعلماء الكبار الذين أقروا هذا الكتاب الذي قرأوه الآن وأقروه، يا من يعني ما يرون رأيكم في هذا؟ فمن هم الذين مع العلماء؟ أنتم ها هم العلماء بيّنوا أنكم في هذا مخالفون. نحن ما نقول إنكم مخالفون في كل شيء، لكن فيما خالفناكم فيه أنتم مخالفون للحق، وفيما أصرتم فيه نحن معكم، ما أصرتم فيه نحن معكم، وفيما خالفتم فيه فأنتم مخالفون للحق والأدلة ولكلام أهل العلم السابقون واللاحقون. قال: ومن المجروحين من يكون نفعه عظيما سواء عن طريق الدروس أو التأليف أو الخطب، ويحذر منه لكون لا يعرف عنه الكلام في فلان أو الجماعة الفلانية مثلا. سبحان الله. قال: بل قد وصل التجريح والتحذير إلى البقية الباقية في بعض الدول العربية. يعني ما اكتفوا أنهم يجرحوا في داخل السعودية، لا، خرجوا خرجوا. قال هنا ممن، بل وصل التجريح والتحذير إلى البقية الباقية في بعض الدول العربية، كما هناك تحذير وتجريح لإخواننا في الشام ولإخواننا في المغرب ولإخواننا في الجزائر ولإخواننا أيضا في الإمارات ولإخواننا هنا في اليمن وفي مصر وفي عدة أماكن، ما يسلم منهم أحد إلا من يعني نجاه الله من شره. قال بل قد وصل التجريح والتحذير إلى البقية الباقية في بعض الدول العربية ممن نفعهم عميم وجهودهم عظيمة في إظهار السنة ونشرها والدعوة إليها. ولا شك أن التحذير من مثل هؤلاء فيه قطع الطريق بين طلبة العلم ومن يمكنهم الاستفادة منهم علما وخلقا. هذا الأمر الأول الذي هو سبب في هذه الفتنة. ذكر الأمر الثاني وهو الردود والإنترنت واستعمال الإنترنت، كل أن يرد على الثاني وكل أن يجيب أخطاء الثاني وينشرها إلى غير ذلك. أنا أقول كلمة حق في هذا الباب، إن الذي فن السنة السيئة هؤلاء القوم، وأنا رددت عليهم بطريقتين. الطريقة الأولى بينت ظلمهم وبغيهم وأن الصواب فيما ذهبت إليه لا فيما ذهبوا إليه، وأن ما أخطأت فيه أعلنت بكل وضوح فراجعي عنه. ثم بعد ذلك لما رأيتهم سادرين في ظلمهم وبغيهم مرهمين للناس أنهم هم الذين يعرفون خطأ المخطئ وصواب المصيب وأنهم الميزان الذي من ثقل له رجع أفلح ونجا، ومن خف عليه كان والعياذ بالله من الخاسرين، أردت أن أبين لهم أنكم لستم أهلا لهذه الحالة، فإن لكم أخطاء أكثر من التي أنكرتموها على الذين خالفوكم. ثم بينت أخطاءهم. والشيخ العباد ولعل يسمع كلامي هذا صاحب هذه الرسالة، لما سجلت أخطاء الشيخ ربيع وجلست معه يكلمني على مسألة التحاكم، قلت له أنا عندي أخطاء الشيخ ربيع سأضعها إذا تحاكمنا عند اللجنة التي تحكم بيننا. قال إيش أخطاءه؟ قلت له في 9 أشرطة. قال 9 أشرطة؟ قلت له نعم وتزيد على ذلك. قال إيش أعظمها وإيش أهمها؟ أخبرته بأعظمها وأهمها. قال نسعى في التحاكم. فقلت له وماذا؟ قال أنا أرد عليك، اتصل بالشيخ ربيع وأرد عليك. انتهى موسم الحج أو ما أدري موسم، لا عفوا هذا موسم رمضان، العمرة، في العمرة انتهى موسم العمرة، رجعت وبقيت شهرا ونصف شهر وأعلنت لهم في شبكة الإنترنت الدعوة إلى التحاكم في مرتين، وهذا كما هو منشور وذكرت ذلك بتاريخه في حينه، ذكرت تاريخ كان عنده هنا موجودا ينظر، ذكرت دعوة يعني ذكرت لهم مرتين أدعوهم إلى التحاكم الكتاب والسنة. فلما ازداد شرهم اتصلت بالشيخ وقلت له أنا لي شهر ونصف ساكت لوجودك في الوسط ولا أحب أن أنشر ما عندي، وهؤلاء ازداد شرهم، فأنا أستسمحك في نشر ما عندي ولا أكون بذلك مخالفا لما بيني وبينك. فقال أنشر ما عندك، قال دافع عن نفسك بالحق، دافع عن نفسك بالحق، هذا كلامه لي وهو يسمع هذا الكلام بإذن الله إن أخبر بها أو سمع. فأنا لم أرد عليه إلا بعد أن أعطيته المهلة وأرسلت له النصح سرا فأبى أن يقبل، وأنا انتظرت مهلة ليسعى بعضها العلم في الوسط فأبى. فلما ازداد شرهم استأذنت الشيخ صاحب هذه الرسالة فقال عبارته دافع عن نفسك بالحق، وأنا أقول له سأنشر ما عندي الأشرطة التي أخبرتك بها قال دافع عن نفسك بالحق، فإن الله عز وجل رخص المظلوم أن يدافع عن نفسه أو بهذا المعنى. فالحمد لله سلكنا هذه المسالك، النصح سرا ما نفع أو ما قبل، الدعوة إلى التحاكم ما قبلت، إنهاء المهلة للصلح ما قبل، استئذان أهل العلم. فلسنا المعنيين بهذا الكلام، إنما البادي أظلم، والذي لم يسلك سبيل العلماء هو الظالم الذي فتح باب الشر على نفسه وعلى طلاب العلم. ثم ذكر الشيخ هنا فيما يتعلق بالتجريح والتحذير، وأنه ينبغي مراعاة أمور، فذكر تقوى الله في الانشغال بعيوب أنفسنا، وهذه نصيحة لنا جميعا جزاه الله خيرا. وذكر هنا أيضا عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم ينبغي رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض للسؤال عنه، هذا نقوله، إذا أراد أحد أن يحذر من كبار الدعاة فليفتي في ذلك كبار أهل العلم، ما يطلع لنا ربيع وفالح وفلان وفلان هم الذين يتكلمون بهذا، تكلم بهذا كبار أهل العلم، لأنه لو تكلم كبار أهل العلم تكلمون أولا ما لهم حظوظ نفس ولا انتقام من شخص، أنا ما أقول معصومون ما لهم حظوظ نفس، ما عرف عنهم أنهم يعني مسائل نفسية ومسائل فقط الانتقام، يجتهدون فإن أصابوا فلهم أجرا وأخطأوا فلهم أجر، هذا ظننا فيهم ولا ندعي لهم العصمة، لا ندعي لهم العصمة بل هذا ظننا فيهم. أما المخالفون هؤلاء رأيناهم يشنعون بكل قبيح ويرمون بكل حجر ومضر ولا يجعلون لأحد حرمة إذا خالفهم، أمثال هؤلاء لا يستأمنون على أن يؤخذ عنهم فلان كذا وفلان كذا، يرجع لأهل العلم الكبار، يرجع لأهل العلم الكبار. هذه نصيحة الشيخ قبلتها وقبلت التحاكم إليها ودعوت إليها وما قبل. قال يرجع إلى أهل العلم، وهل يرجع إليهم في الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا، يعني يسأل أهل العلم هؤلاء في هؤلاء الأشخاص يؤخذ عنهم أو لا يؤخذ عنهم، ومن كان عنده علم بأحوال أشخاص معينين يمكن أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء ببيان ما يعلم عنهم للنظر في ذلك، هذا كلام طيب وهذه نصيحة تجمع وتؤلف ولا تفتح المجال لكل أحد، وتجينا ما شاء الله يعني ألفاظ جرح وتعديل جديدة، البكري يسأل إيش رأيك في الفوزان قال نص النص، هذا من سلم الجرح والتعديل الجديد، فلان نص النص وهكذا. فلما يؤخذ الأمر ويعطى القوس باريها ويعطى الأمر إلى هم الذين يتكلمون في الأشخاص، لك أن تتكلم أنت في الدليل، لك أن تتكلم فلان كذا فلان كذا، أما فلان بعينه يتكلم فيه العلماء، يتكلم فيه العلماء، لك أن تقول فتوى فلان أخطأ فيها في كذا، الكتاب الفلاني ألف كذا والرد عليه كذا، لكن فلان يحضر منه ويؤجر، تكون هذه العلماء. هذه نصيحة طيبة وفيها جمع كلمة وفيها يعني لا يفتح الباب لكل أحد يتكلم بما شاء وبما يهوى، ولكن هذه النصيحة هل قبلوها هم؟ نحن نقبلها، هل قبلوها؟ لتعرفوا من هم الذين مع العلماء، ما يرضون بهذا لأنهم يرون أن غيرهم الذي يتكلم، إذن وين مكانتهم وأجاهتهم؟ قال وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يعتمد عليها في الفتوى وفي بيان من يؤخذ عنه العلم ويرجع إليه في الفتوى، ولا شك أن الجهة التي يرجع إليها للإفتاء في المسائل هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة من يستفتى ويؤخذ عنه العلم، وألا يجعل أحد نفسه مرجعا في مثل هذه المهمات، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هل هذه النصيحة يا أخوان أحد ينتقدها؟ هل هذه النصيحة يعني تخالف شيئا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو عقل أو نقل؟ والله إنها الموافقة للخير كله ظاهره وباطنه إن شاء الله عز وجل. ونحن نشهد الله أننا مسلمون زمامنا لأهل العلم الكبار فيما لا يلزمنا أن نتكلم فيه، يتكلم فيه أهل العلم، ما يلزمنا هو يعني الجرح والتعديل فرض كفاية، يتكلم فيه أهل العلم. ويسعني ويسعك أن نتعلم وأن نزكي أنفسنا، وإذا رأينا خطأ من الرجل نقول قال فلان في كتاب الفلان كذا، أو من قال كذا واستدل بكذا فهو خطأ، والدليل على خطأه كذا، أولا الحديث ضعيف أو الآية في غير على غير تفسيرها أو الآخر، ونبين نصيحة له وتحذيرا للأمة. أما فلان يكون كذا وفلان يكون كذا، يرجع في ذلك إلى العلماء الكبار. انظروا إلى هذا الوقت وهؤلاء كم سبونا وكم شتمونا وكم قالوا فينا، هل نحن حضرنا من مجالسهم؟ هل نحن حضرنا من محاضراتهم؟ هل نحن قلنا إنهم خارجون من أهل السنة والجماعة؟ نقول أعمالهم عملوا أعمال أهل البدع، لكن فرق بين العامل وبين العمل، وفرق بين القول والقائل، وفرق بين وقع في بدعة ومبتدع، وفرق بين من سلك مسلك أهل البدع وهو مبتدع. فضل الله نتكلم بأصول أهل العلم، أما هؤلاء لا يفرقون في هذا ولا يعرفون الفرق هذا. نحن ما نتكلم في معين إلا باستفاء شروط وانتفاء موانع. وإلى الآن مع هذا البغي وهذا الظلم وهذا الجهل، ما هو كلامنا وما هو كلامهم؟ ما هو كلامنا وما هو كلامهم؟ ليعرف من الذي سلك مسلك أهل العلم. قال هنا ثانيا فيما يتعلق بالرد على من أخطأ ينبغي مراعاة ما يلي. ذكر الرفق واللين، أن الإنسان يكون، وأن الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يرد على المخالفين بالرفق واللين، وذكر أيضا أن الرد يكون عن خطأ واضح، على خطأ واضح مش خطأ محتمل. وهذا كلام، هذه ضوابط، ضوابط في الكلام في الجرح والتعديل. وأنه إذا حصل الرد من إنسان على آخر يكون قد أدى ما عليه، فلا يشغل نفسه بمتابعة المردود عليه. هؤلاء ما يقصرون عند هذا الحد. أولا يشوف المردود عليه، ويشوف موقف الناس من المردود عليه، وموقف المختلفين في المردود عليه، كيف هم، حدد موقفك، إيش تقول، إيش كذا، ومسألة يتابع فلان وفلان واتصل بفلان، حدد موقفه وقل له فلان من لم يكن معنا فهو ضدنا والآخر. وصدق من قال فيهم في أرجوزته، هو أحد إخواننا ذكر أرجوزة ذكر فيها شيئا عن هذه الفتنة، فقال كلمة مختصرة يعني بين أن هؤلاء يعني من وافقهم فهو الممدوح ومن خالفهم فهو المجروح. قال وافقتنا مدحت، خالفتنا جرحت. هؤلاء على هذا الشيء، وافقتنا مدحت، خالفتنا جرحت. حدد موقفك ولا كذا. انظر يقول ايش، ان الراد اذا بين قد ادم عليه فلا يشغل نفسه بمتابعه المردود عليه، بل يشتغل بالعلم الذي يعود عليه وعلى غيره بالنفع العظيم. وهذه طريقه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. ولا مانع ان الانسان اذا رد على رجل فرد المردود عليه ردا يعني اعوج بعيدا عن الصواب ان يرد عليه مره اخرى، لا مانع، وننصح المسلمين من هذا. لكن يا فلان حدد موقفك، والا تحدد موقفك فانت مهجور ومبتدع. هذه التي هي يعني طريقه غريبه، وهذا للعام وللعالم وللذكر وللانثى. وياتي الرجل يا اختي المتزوجه لفلان الثاني، حدد موقفك من زوجك وعيالك، حدد موقفك. ايش المره تحدد موقفها تطلق؟ ايش المره تحدد موقفها يعني تفعل ايش هي؟ هكذا. هل هذه طريقه العلماء؟ هل هذه طريقه احمد بن حنبل؟ لما اقول لك احمد بن حنبل قال الحقوق فيه، الحقوق فلان بفلان. طيب احمد بن حنبل كان يروح للنساء، كان يروح للنساء ويقول فلانه عنده فلان طلقوها، ولا يفعلوا كذا ولا سووا كذا. ثم قال لا يجوز أن يمتحن أي طالب علم أو أن يمتحن أي طالب علم من غيره بأن يكون له موقف من فلان المردود عليه أو الراد، فإن وافق سلم وإن لم يوافق بدع وهجر. أنا أسأل، هل نحن نقول لأحد حدد موقفك وإلا هجرناك وبدعناك؟ أنا أسألني بعض الضيوف الذين زاروني في الأسبوع الماضي، قال هل الذي يخالفك في الشيخ ربيع ويراه يعني إماما ويراه هل هذه قضية تفسد ما بينك وبينه؟ قلت أبدا، هذا اجتهاد له وهذا رأيه، هذا اجتهاد له، وإن كنت أنا لا أراه كما يراه هو، لكن لا تفسد أبدا أحد. الخلافات الأشخاص عندنا ما تفرق دعوتنا، ما تفرق دعوتنا. في الأسبوع الماضي الضيوف الذين كانوا عندي سألوني هذا السؤال وأنا أجبت لهم بهذا الجواب، ما نجعل هذا امتحانا للناس، وإن وجد في صفنا من يفعل هذا فإنما يتكلم عن نفسه لا عن دعوتنا، ونبرأ إلى الله من هذا الصنيع، لا نجعل أحدا نمتحن الناس بفلان أو بفلان، إنما الناس إن امتحناهم امتحناهم بالمعلوم من الدين بالضرورة، امتحناهم بأصول، امتحناهم بأصول الإسلام، امتحناهم بما يجب على المسلم أن يعلمه ولا يعذر في جهله. هذه مسائل يتكلم بها فيها، أما إيش موقفك من فلان، إيش يقول في فلان، اشترك فلان، إيش موقفك منه، هذا عمل أهل الأهواء. ثم قال الشيخ وليس لأحد، انتبهوا لهذه الكلمة، وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر، فسمى هذا الحال فوضى، وغيره يسميه جهادا في سبيل الله، يسمونها جهاد. وهذا الكلام أقر هذا الكلام العلماء كما سترون وتسمعون بإذن الله عز وجل. قال فلا يجوز له وليس له أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر، هذه ليست من منهج أهل السنة، ألا فابحثوا لكم عن اسم لهذا المنهج غير هذا الاسم، هذا الاسم لا يقبل هذا المنهج الفوضوي. قال هنا ليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر، وليس لأحد أيضا أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مميع لمنهج السلف. كلام لمن هذا؟ هل احنا قلنا هؤلاء مميع؟ احنا نقول غلاة، احنا نقول غلاة، ما قلنا مميع، هم اللي يقولوا فينا مميع، احنا نقول غلاة وسرفون، ظلموا أهل السنة وبغوا عليهم. فهذا كلام يقول ليس لأحد أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مميع لمنهج السلف. فما أدري هل هؤلاء الآن عرفوا أن كلام الشيخ العباد هذا نصيحة لمن أراد الله به خيرا أم لا؟ هذه نصيحة، من فعل هذا منا فهذا كلام موجه إليه، وإني أبرأ إلى الله من أن ينسب هذه الفوضى إلى منهج أهل السنة، ومن سلك هذه الفوضى فإنما يعبر عن نفسه. والرصيد القديم في هذه المحنة إلى موقفي هذا يبين بفضل الله أننا لسنا أهل منهج فوضوي، أصحاب أدلة واتباع ونقولات وآثار. وأما القوم الذين يقولون هذا مميع، هذا ما يتكلم في فلان، هذا سكت عن فلان ليش، هذا بيحاضر في الجمعية الفلانية، هذا الذي بيقول عليه الشيخ هذا المنهج الفوضوي الجديد الذي ما هو بمنهج الشيخ بن باز ولا بمنهج الشيخ بن عثيمين ولا منهج علمائنا، فينظرون من معهم العلماء. نعم، هذه الرسالة على ما سمعتم فيها هذا الخير العظيم والنفع العميم، لما صدرت انتفع بها كثير من الناس ووزعت توزيعا هائلا. بالنسبة لليمن هنا أنا ما أعرف أن اليمن، عن نفسي أنا ما أعرف أني يعني أكثر من 15 نسخة وصلتني تقريبا، أو لو زادت 20 الله أعلم، وما أعرف البقية يعني الإخوان الآخرين إيش جاءهم، إخوان الآخرون. أما في غير اليمن حقيقة وزعت بالمئات والألوف، ليش؟ لأن الناس رأوها نصيحة نافعة فيها خير، لكن القوم الذين أحسوا بمنهجهم وأحسوا بأن طريقتهم الغريبة تحتضر وأن العلماء وجهوا إليها ثيامهم وسهام الشيخ العباد من ذي قبل توجه إلى هذا، لكن لما كانت في هذا الكتاب ماذا كان موقفهم منها؟ نقرأ كلام الشيخ أحمد النجمي وهو يتكلم على هذه الرسالة التي جمعت بين دفتيها على صغر حجمها كلام الله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونقولات أهل العلم. فبعض المقدم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ينشر أهل الأهواء. طبعا أهل الأهواء أخواننا أهل السنة عندهم أهل الأهواء في هذه الأيام على اختلاف مشاربه كتابا بعنوان رفقا أهل السنة. إيش يعني على اختلاف مشاربه؟ ما أدري كم مشرب إحنا عندنا، أو يعني بعض السرين أيضا كما أخبرت وزعوا هذه الرسالة، فما علينا. حتى لو وزعها الكفار وهي كلمة حق يوزعونها، لو الكفار وزعوها وهي كلمة حق فيوزعونها، وأن الله رأيت هذا الدين بالرجل الفاجر ما فيها شيء. قال رسالة بعنوان أو كتابا بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. أنا ما أدري أنت راضي بالكلام هذا أو ما أنت راضي. هذا اللي بيقول هذا الكلام الشيخ العلامة حفظه الله تعالى، ما أدري هو راضي بهذا أم لا. المهم، ولقد فرحوا به فرحا شديدا وطاروا به في كل مكان. احنا يمكن حتى في مركزنا هذا ما وزعت حتى هذه الرسالة في مركزنا. في مركزنا هذا احد منكم عنده من النسخ؟ اسألكم الان، الذي عنده نسخ يرفع يده. اخونا محمد ومن؟ وانت والخضر ونايف، كم؟ اربعة؟ خمسة؟ أمين؟ هؤلاء خمسة من المركز كله. وإحنا يعني لو قضية هذه إحنا مشغولين بها ليل ونهار شغلناها، أولا يعني نفرناها حتى في الشوارع للناس، كل من هو ماشي في الشارع نعطيه. لكن الله سبحانه وتعالى أيد الحق ونصره، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم، قال ولقد فرحوا به فرحا شديدا وطاروا به في كل مكان لاعتقادهم أن الشيخ عبد المحسن حفظ الله تعالى إنما كتبه ردا على الشيخ ربيع وغيره ممن تكلم في أبي الحسن. إحنا ما نقول أن الشيخ كتبه ردا على فلان، نقول هذه نصيحة وكل أدرى بنفسه، هذه نصيحة وكل أدرى بنفسه، كل أدرى بنفسه، كل واحد داري بخطئه يدري وين الكلام هذا رايح له. ما نقول مؤلفها لفلان، مثل يعني رجل ويذكر هذا عن سليمان عليه السلام، ولعل هذا من أخبار بني إسرائيل، أن رجلا سرق يعني ديكا أو شيئا مثل هذا، فيعني قام وتكلم في الناس، يعني معناه أن الرجل قد يسرق الشيء ويجعل الله سبحانه وتعالى على رأسه، يعني فقام السارق يلمس رأسه يشوف ايش الريش الذي على رأسه، هو حاس بنفسه، فقام هكذا يتلم نفسه، فقال له تعال. يذكر هذا ويذكر ايضا اشياء كثيرة وقصص كثيرة في هذا. الذي يدري ان هذا الكلام موجه عليه هو يتكلم. نحن نقول نحن راضين بما في هذا الكتاب، لا تقول لاعتقادهم او هم يظنون، لا نظن ولا تظن، نحن راضون والله بما في هذا الكتاب، وندين الله بما فيه، وندعو الناس إليه. قال لاعتقادهم، يعني الآن هو نفسه يعني يريد أن يقول للشيخ العباد لا يريد هذا، لاعتقادهم أن الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى إنما كتبه ربا على الشيخ ربيع وغيره ممن تكلم في أبي الحسن. طيب أنا هذا المتكلم فيرى من كلام النجم ومن كلام عبيد الجابر وغيره تحذير من الكتاب، تحذير من الكتاب، ايش يرون؟ وصار من كلام الشيخ ربيع ان يقول هذا الكتاب لا يضرني، يعرف وين موجه هذا الكتاب لا يضرني، يعرف وين موجه الكتاب. وهذا المقدم يعني يجيب لك فلسفة ثانية، اصحاب الشأن عرفوا اين الكتاب متوجه، وهذا صاحب الفلسفة هذا يجيب لك كلاما ثانيا. قال هنا ولقد اتصل احد الاخوة بالشيخ احمد النجم حفظه الله تعالى فاليكم هذه المكالمة. السائل: السلام عليكم، الشيخ عليكم السلام ورحمة الله. السائل شيخنا، ولو أخذنا من وقتك، عندي سؤال، أو ولو أخذت من وقتك، كلام يعني أخذ مكتوب كده الشيخ. أيوة السائل شيخنا حفظكم الله، لعل لا يخفى عليكم أن الشيخ عبد المحسن عباد حفظ الله كتب رسالة بعنوان يبقى أهل السنة بأهل السنة. والآن عندنا في الجزائر فتنة أتباع العيد شريفي. العيد شريفي هذا رجل من الدعاة إلى الله على بصيرة، على خير، ونزكي على الله، وله جهود مباركة نفع الله به، وكان الشيخ ربيع يعده من أقرب الناس إليه، يعده من أقرب الناس إليه. لما جاء في هذه الفتنة قال له يا شيخ ربيع، هو حكى لي بنفسه، الشيخ العيد كلمني بنفسه في العمرة، قال له يا شيخ ربيع قرأنا ما كتبت وما كتب غيرك وعرفنا أين الحق، والله النساء عندنا يعرفن أين الحق، قرأنا وعرفنا أين الحق. فعند ذلك تكلموا فيه، وأصبحت ما بدل فتنة أبي الحسن فتنة العيد الشريفي. يعني راح ليش؟ لأنه قال هذه الكلمة، ولأنه قال الحق مع فلان، وهذا ندين الله به. قال هنا وعندنا يعني في الجزائر فتنة أتباع العيد الشريف وأتباع أبي الحسن يروجونها، والمويعين وأهل الأهواء يوزعونها، كما مكتوب كده والمويعين توزيعا كبيرا جدا. ولقد قرأت فصلا فيها، وهذا الذي يركزون عليه، قول الشيخ حفظه الله فتنة في التجريح والهجر هذا. والحقيقة ما ينبغي أن يركز على هذا وحده، الكتاب كله نصيحة، الكتاب كله فائدة، حفظ اللسان ما يركز عليه، الربق للي ما يركز عليه، ترك الظن السيء والتجسس على المسلمين ما يركز عليه، هذا يركز عليه، مش فقط الجزء الأخير. لكن هم يعرفون من وين جاءهم البلاء، هم يعرفون هؤلاء من وين جاءهم البلاء. قال هنا ولعلك يعني ولقد قرأت فصلا فيها، وهذا الذي ركزنا عليه، قول الشيخ حفظه الله فتنة التجريح والهجر، لعلك قرأت الرسالة يا شيخ. قال الشيخ ايه قرأتها، ايه قرأتها. السائل فما قولكم؟ الشيخ قال المهم انه قد رد على هذه الرسالة، قد رد على هذه الرسالة، المهم انه قد رد على هذه الرسالة، مش المهم ايش ما فيها من حق، يقبل الحق ويرد الخطأ، المهم قد رد على هذه الرسالة. المسألة مثل ما كنا نتكلم قبل قليل، فلان كلم وفلان رد عليه وبس، فلان ألف لكن فلان رد عليه، طب رد بايش، ايش معه؟ هذه بلوى حتى في الكبار مش في الصغار بس، المهم انه قد رد على هذه الرسالة. سبحان الله، هذا جواب من عالم، هذا جواب من رجل كبير، هذا جواب من رجل يوصف بانه عند اتباعه مفتي الجنوب الى غير ذلك، مع ان احنا في المملكة ما نعرف الا المفتي العام للمملكة العربية السعودية، فلان ابن فلان، ما نعرف الجنوب له مفتي، الشمال له مفتي، ونجد لها مفتي، والعجاز لها مفتي، ما نعرف هذا احنا، لكن مفتي الجنوب. وين المفتي العام؟ المفتي العام المملكة العربية السعودية الا الجنوب، يعني معناه المفتي العام الا الجنوب. نعم. قال المهم انه قد رد على هذه الرسالة، رد عليها واحد يمني من طلاب الشيخ مقبل ردا جيدا جدا، وسترون بعد ذلك الذي يقول رد جيد جدا انه ما قرأ الرد، سترون في جوابه الاخر انه ما قرأ هذا الرد، وما ادري كيف وصفه بانه جيد جدا، سننظر. ورد عليها ايضا فوز الاثري البحريني ايضا ردا جيدا، والحمد لله ان اهل السنة انكروا هذا. قفوا عند هذه الكلمة، اهل السنة انكروا. من هم؟ فوز البحريني، واحد في اليمن، سيأتي في جواب في المكالمة الاخرى قال ما اعرف اسمه، واحد ما يعرف اسمه. طيب المفتي اقر الرسالة، الفوزان اقر الرسالة، ايش معنى قولك ان اهل السنة انكروا هذا؟ طب الذين اقروا هذا ايش هم؟ من هم اهل السنه عند هذا الرجل؟ هم يا طلاب العلم، اعرفوا ان هؤلاء الناس اللي خلفهم ما هم اهل السنه، وايش؟ ايش موقفه؟ والحمد لله ان اهل السنه، من هم اهل السنه هؤلاء؟ البحريني واليمن دول هم اهل السنه عندك؟ والذين اقروها ايش هم؟ والذي كتبها ايش هم؟ والذي نقل عنهم من العلماء ايش هم؟ هكذا لتعرفوا كيف آثار الغلو في الصف عند الكبار فضلا عن الصغار. ما أحسن إلى الدعوة هذا الرجل ربيع بن هادي، أفسدها بهذه الأشياء التي بثها في صفوف الناس. هذا رجل شيبة كبير يسابق الموت على أنفاسه، نسأل الله أن يرزقنا وإياه حسن الخاتمة وأن يتوفنا وإياه على أحسن حال. يقول هذه أهل السنة أنكروه. طيب أهل السنة ينكرون الرفق واللين، أهل السنة ينكرون ترك التجسس وسوء الظن، أهل السنة ينكرون أن تكون الجرح والتعديل بضوابط. من هم أهل السنة هؤلاء الذين ينكرون هذا؟ إنهم أن هؤلاء جهل بالسنة. ثم ما هو رد البحريني هذا؟ الشيخ رأي الشيخ مثلا العباد يقول أهل السنة عندهم الرفق ببعضهم، وهو يأتي لك بالأدلة أن أهل السنة يعني أشداء على الكفار، رحماء بينهم، والغلظة على أهل البدع وكذا. طيب أنت تجيب أدلة الغلظة على أهل البدع والشيخ يتكلم على أهل السنة مع بعضهم البعض. أهل السنة عندهم النصح وكذا وكذا والصبر على بعضهم البعض، وهذا يقول في عدم مجالسة أهل السنة لأهل البدع ويسوق لك الأدلة، يضع لك الكلام في غير موضعه. هذا رد هذا. نعم السائل، طيب يا شيخ والذي يروج هذه؟ قال الشيخ مقاطعا: الذي يروج هذا يدل على أنه مبتدع ويريد الفتن. هنا سؤال: الذي يروج الكتاب مبتدع ويريد الفتن، فما حكم الذي كتب الكتاب؟ يعني أنا أن يعني أوزع الكتاب فأكون مبتدعا وصاحب فتن، فما حكم الذي كتب الكتاب؟ الشيخ العلامة حفظه الله تعالى، هل هذا كلام يتفق مع بعضه؟ انظروا كيف الكلام. ما حكم الذي كتب الكتاب إذا كان الذي يوزعه وقد يوزعه لا يعرف ما فيه مبتدعا صاحب فتن، مع أن الذي يوزعه لقد لا يدري ما فيه، إنما يعرف أن الشيخ عبد المحسن العباس رجل من علماء أهل السنة ومن كبار العلماء، وما أدري عند هؤلاء كان من علماء السنة أم لا، ما أدري إيش هم يقولون الآن.